لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث شداد بن يعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكياسة أو الكيس هي حسن التأني في الأمور، حسن استغلال وانتهاز الفرص بسبب التبصر في العواقب والنظر في المآلات، هذه هي الكياسة. صاحبها يجمع بين العقل والحزم، العقل الذي هو صحة التصور والحزم الذي هو صحة السلوك. فلا يكون المرء كيسا إلا إن جمع بين الفكرة الصحيحة والسلوك الصحيح، عنده من القوة العلمية والقوة العملية ما يدفع به الشهوات والشبهات، هذا هو الكيس الحازم الفطن الذي يتبصر في الأمور وينظر في العواقب فيختار أحسن المخارج وأحسن المداخل، وبالتالي يصل إلى مبتغاه وينال ما يتمناه، فهذا هو الكيس. فالكياسة نوع من الفكر الصحيح مع السلوك الصائب، لا يكون صاحبها كذلك إلا إن كان على علم وفهم من ناحية وعلى عزيمة وهمة من ناحية أخرى. وضد الكيس الحمق، السفاهة، قلة الفهم والرأي والعياذ بالله، وكذلك يقابل الكيس بالعجز كما في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بقوله: الكيس من دان نفسه، ثم قابله بعد ذلك بالعاجز الذي يتبع نفسه هواها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم الكيس بالعجز، والعجز هو التقصير، العاجز هو المقصر في الأمور. وكذلك نقول كما قلنا في الكيس نقول في العاجز، فالعجز عبارة عن الجمع بين القصور والتقصير، القصور في الفهم أو في الفكر، والتقصير في الفعل أو في السلوك والعياذ بالله. فالإنسان لا يستحق وصف الكياسة في ميزان النبوة إلا إن دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لماذا؟ أولا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دان نفسه؟ الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث قال: هذا حديث حسن، ودان نفسه أي حاسبها في الدنيا قبل يوم القيامة. دان، هذا تفسير الترمذي رحمه الله، دان نفسه أي حاسبها في الدنيا قبل يوم القيامة. ثم ذكر الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى منكم، يومئذ لا يخفى منكم خافية. فالإنسان إن حاسب نفسه في الدنيا قبل يوم القيامة فهذا هو الكيس الذي قد دان نفسه. ومن الشراح من يقول: دان نفسه أي استعبدها وملكها، بمعنى قادها إلى محاسن الأمور، يعني ألزمها بطاعة الله وامتثال أمره. دان نفسه إما أن يكون معناها حاسبها، وإما أن يكون معناها قادها وجعلها ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. فأثر الكياسة أن يدين المرء نفسه فيحاسبها في الدنيا على أعمالها قبل لقاء الله، ثم يقوده ذلك إلى أن يلزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى، يجعل لنفسه زماما وخطاما يقودها بكتاب الله وسنة رسول الله قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمارة الكياسة أن يدين المرء نفسه وأن يعمل لما بعد الموت؟ كل البشر مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عاقلهم وسفيهم، يعلمون أن الموت نهاية الدنيا لا يخلد فيها أحد، وإنما كل من عليها سيموت. هذا يقر به كل البشر. أما الكيس فيأخذ من هذه الحقيقة المتفق عليها ما يكون زادا له للقاء الله. يعني من علم أن عاقبته في الدنيا هي الموت، وأنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وأن المرء إذا مات حاسبه الله تبارك وتعالى، فإما أن يرحمه فيكون من الفائزين، وإما أن يعذبه فيكون من الخاسرين، والعياذ بالله. هذه الحقيقة تقود المؤمن المفلح الموفق الذي أنار الله عز وجل بصيرته إذا تفكر في حال الدنيا وأنها إلى زوال، وأنها لا تبقى لأحد، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يجعله هذا يعمل ويتزود للقاء الله. فمن علم أن الموت نهاية كل حي، وعلم أنه بعد الموت لا بد من حساب وجزاء، فإما إلى جنة وإما إلى نار، قاده ذلك لأن يعمل للقاء الله، يتزود من دنياه لأخرى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فهذه الأشياء يغتنمها العبد، يجمعها بداية الحديث: اغتنم حياتك قبل موتك. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الكياسة. الكيس لا يكون إلا هكذا، يأخذ هذه الحقيقة فيعملها في حياته، فإذا هو ينطلق في طاعة الله تبارك وتعالى ويستقيم على أمره. لماذا؟ لأن الدنيا فانية، لأنه بعد الموت لا بد أن يحاسب إما إلى جنة وإما إلى نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما معنى قول الله تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ يعني لينظر أحدنا ما تزود به للقاء الله. قال قتادة: ما زال الله عز وجل يقرب يوم القيامة حتى جعله غدا، فسمى يوم القيامة غدا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذه أمارة الكياسة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكيس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى، وأشدهم لما بعده استعدادا. يعني الإنسان منا لو أوتي من الفهم ما صعد به القمر وما غاص به في البحر، ولكنه لم يتزود للقاء الله ولم يتهيأ ليوم الحساب، فهذا لم يؤت شيئا من الكياسة. أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى، وأشدهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وخير الآخرة. الكيس لا يكون إلا هكذا، يدين نفسه، يحاسبها، يلزمها بطاعة الله، ثم يعمل يتزود للقاء الله تبارك وتعالى. كيف يتزود العبد للقاء الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لا سبيل إلا ذلك، لا نتزود للقاء الله إلا بالأعمال الصالحة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فبماذا أجاب السائل؟ نقله من حيز إلى حيز، من اهتمام إلى اهتمام آخر هو أولى به. قال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت له؟ أنت تسأل متى الساعة؟ هذا لا يهمك، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعة لا أعلمها أنا ولا غيري من الخلق، وإنما علمها عند الله. لم يجبه بهذا، لأن هذا نص صريح في كتاب الله: لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فنقله صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال إلى ما ينفعك، فقال: وماذا أعددت لها؟ هذا السؤال أوجهه أنا لنفسي وتوجهه أنت لنفسك: ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قد اجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: اجتمعوا على قبر يحفرونه. فسعى النبي صلى الله عليه وسلم سعيا حديثا حتى أتاهم وجلس على شفير القبر، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض من بكائه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأصحابه: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في هذا الحديث أن يكونوا من الأكياس، لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. قال الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل يجد العبد في صحيفته وفي ميزانه يوم لقاء الله غير عمله؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الإيه؟ الأوفى. تجازى الجزاء الأوفى على عمله. فمن يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان لا يتزود للقاء الله إلا بعلم نافع أو عمل صالح أو نية طيبة فيما لا يقدر عليه. لذلك ينبه أهل العلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها، على أن العجز المذكور في هذا الحديث ليس هو العجز بمعنى عدم القدرة، يعني عجز الفقير عن الإنفاق وعجز الأعمى عن الجهاد مثلا، يعني هل يدخل في هذا الحديث؟ أبدا. وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من العجز هنا هو التفريط بترك ما يمكن من الفضائل، علما نافعا أو عملا صالحا. فهذا التفريط هو الذي يسمى صاحبه عاجزا. فالإنسان يستعين بالله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، يعني تزود واحرص على ما ينفعك. وما الذي ينفعك؟ لا ينفعك إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الحديث يقول أهل العلم هو أصل في المحاسبة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وماذا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابطوا أي حاسبوا أنفسكم على أحد الوجهين في تفسير هذه الآية. رابطوا أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا أصل في محاسبة النفس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. ما معنى الهوى؟ الهوى ميل النفس لشهواتها، الإخلاد إلى الأرض. الإنسان يخلي بين نفسه وبين ما تشتهي، فيما حل وفيما حرم والعياذ بالله، هذا هو الهوى. وإنما سمي ميل النفس هوى لأنه يهوى بصاحبه في الدنيا في كل داهية، ثم يهوى بها في الآخرة في الداهية والعياذ بالله في الهاوية، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والعياذ بالله. ولذلك سمي الهوى هوى. فميل النفس يسمى هوى لأنه يهوى بصاحبه إن لم يضبطه بشرع الله، يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. لذلك كان اتباع الهوى واتباع الشر نقيضان لا يجتمعان. قال الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فإما أن تكون على بينة من وحي أثارة من علم، وإما أن تكون متبعا للهوى، فماذا تختار؟ قال الله عز وجل لنبيه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى مناقضة الشر، مخالفة الشر. الإنسان يتبع نفسه رغباتها وشهواتها فيما حرم الله عز وجل، فيهوي بنفسها ويدسيها في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، يعني صيره تابعا له، فأتبعه الشيطان فكان من إيه؟ فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يعني أعزكم الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك طالب الدنيا بهواه لا يشبع من شهواتها، وكلما تسفلت به نفسه طلب مزيدا من السفول والعياذ بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بإتباعها هواها. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني يسيء ثم يقول إن شاء الله يغفر لي، إن شاء الله يعفو الله عني، إن شاء الله أكون من أهل الجنة. وإنما هذا يكون لمن أحسن، وأما المسيء فلا ينتظر إلا الإساءة. قال الله عز وجل: ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هل يسوي الله تبارك وتعالى بين المتقين والفجار، بين المسلمين والمجرمين؟ أبدا والله. هذه نصوص كتاب الله تبارك وتعالى ناطقة بنفي مثل هذا الزعم والظن السيء بالله سبحانه وتعالى. فمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فقد ظن بالله ظن الإيه؟ السوء. يعني هذا ليس من الظن الحسن، أن يسيء الإنسان العمل ثم يقول أنا أحسن الظن بالله، هذا من إساءة الظن بالله. لأن الله تبارك وتعالى حكم أنه يجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يكون في حكم الله سبحانه وتعالى. ثم إخوتي الكرام، من عمل أنه ميت ميت وأنه بعد الموت لابد من حساب وجزاء، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فليعلم كل واحد منا أن الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا يوم القيامة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم السر وإيه وما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى. فليعد أحدنا لسؤال الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعد لسؤاله جوابا. ثم الأمر الآخر، يعلم أن الله تبارك وتعالى يجازي بمثاقيل الذر سواء في الخير أو في الإيه؟ أو في الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن متى اجتمعن على الرجل أهلكنه، فلا يحتقرن أحدنا من المعروف شيئا ولا من الإثم والذنب شيئا، لأن الله تبارك وتعالى يجازي على مساقيل الذر. ثم أمر أخير، الإنسان منا إن أراد أن يحاسب نفسه على ماذا يحاسبها؟ يحاسبها على كل شيء، فإنه محاسب على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياة. فقالوا: إلا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، يعني بصره، لسانه، أذنه، أنفه، يحفظ هذه الجوارح والحواس، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني يرى هل يأكل من طعام حلال أم من حرام، ثم يحفظ ما بين رجليه، فلا يضعه إلا فيما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.